ينتظر لبعد الظهر طالما الأمر في إيديه. جايز لو هجم علينا العدو ودخل أرضنا في الساعة 10-11 هضطر أن أنا أدافع، لكن لو أنا الاختيار بإيدي أن أنا أحرك أو ما أحركش الجيش بتاعي، لا ينتظر الظهر. يقولي حتى تحضر الصلوات. الصلوات اللي هي مقصود بها صلاة الظهر، في بعض الروايات موجوده حتى تحضر الصلاة، في بعض الروايات قال صلاة الظهر، وفي بعض الروايات فيها تحضر الصلوات بالجمع، لأنهم كانوا بيصلوا الظهر والعصر جمع تقديم. فهو مستني أما يجي وقت الظهر أصلي الظهر والعصر وأبقى خلاص الحمد لله معايا لحد المغرب أو لحد العشاء لحد بالليل، لأن ممكن أجمع المغرب والعشاء تأخير، فصار عندي مساحة كبيرة جدا من الوقت أحارب فيها دون أن يكون عندي صلاة قد تضيع علي نتيجة القتال. شوف قد إيه الحسبة، حسبة سبحان الله، يعني محسوب يعني أنت بتقاتل في أرض القتال والسيوف على رقبتك والوضع يعني خطير جدا ولمصلحة الدولة وفي سبيل الله بس الصلاة ما تروحش، الصلاة ما تروحش حتى في هذه الظروف، حتى تحضر الصلوات وتهب الأرواح. إيه الأرواح؟ في رواية تانية فسر قال وتهب الرياح، يعني الجو يبتدي يتلطف، مش عايز أحارب أنا والشمس في كبد السماء، فتبتدي الجو يتلطف شوية ويطيب القتال. شوف حتى كما احنا يطيب دي ما تجيش معنا مع القتال أبدا، مهما كان القتال فهو لا يطيب، لكن هو يطيب نكون مستمتعين بالقتال، يطيب القتال. وفي رواية وينزل النصر، يعني في حاجات احنا مش فاهمينها في حزبة الكون ربنا عاملها، منها انه بينزل النصر في هذا الوقت. فانا والعلماء ليهم كلام بقى ليه بينزل النصر في هذا الوقت، وبعضهم بيقول مثلا علشان المسلمين بيجتمعوا في العالم في وقت الصلاة ده، وبعد الصلاة بيدعوا ربنا والدعاء بعد الصلاة مقبول، او بيصلوا وهم في سجودهم بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى فيرجى النصر بعد دعاء المسلمين. قد يكون هذا هو السبب وقد يكون غيره، لكن هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الوقت ده بينزل فيه النصر. فسيدنا عمان بن المقرن عنده قناعة كاملة ان انا لو قتلت الساعة 11 او 10 ونص لفرصة اراها فهحقق شيء من النصر، لكن النصر الاكبر هيتم ليه لو قتلت بعد الظهر حين ينزل النصر، فخليني بعد الظهر احسن. دي حزبة ايمانية، دي مش حزبة مادية عسكرية، دي حزبة إيمانية مبنية على قناعات النعمان بن مقرن بصدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بتوفيق الله عز وجل لجيش خرج يجاهد في سبيله. يعني عايزة شخصية زي النعمان بن مقرن كده، قائد رباني، قائد ماشي على السنة المطهرة، قائد بكاء، وهو قائد عسكري حكيم. طبعا الكلام خده المغيرة بن شعبة سكت، ده يتكلم خلاص، ده بيقول له بيفهمه بيعلمه، مع ان المغيرة بن شعبة كبير، صحابي جليل وكبير وعظيم وليه تاريخ، بس ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، علم عند النعمان بن مقرن علم لم يصل الى المغيرة بن شعبة، فعلمه خلاص. المغيرة بن شعبة خد الدرس تعلمه وعرفه وبقى بيطبقه بعد كده، واحنا كلنا عرفناه وفهمناه وسمعناه في هذا الموقف الجليل. وبعدين قال النعمان، جمع النعمان الجيش بتاعه، الجيش التانية لسه عمالة تكتمل، النعمان جمع الجيش بتاعه ووقف يقول خطبة في الجيش، خطبة سريعة جدا جدا وقصيرة جدا جدا، وقال للناس خلي بالكم انتم مش هتعرفوا تسمعوني أثناء القتال عشان أصوات عالية، فأنا هشتغل بالراية، هعمل علامات بالراية تتبعوا الرايه فتقدروا ايه تفهموا انا عايز اقول لكم ايه، لان وقت ما يدخلوا علينا في الحرب مش هتعرفوا تسمعوني. لكن في اول الخطبه قال كلمتين كده لازم تسمعوهم باذانكم وبقلوبكم عشان تفهموا عقليه النعمان بن مقرن وعقليه الجيش الفاتح وعقليه من انتصر في نهاوند وعقليه من اسقط الدوله الفارسيه. قال النعمان بن مقرن قال اللهم، بيدعي وبيقول للجيش أمنوا على دعائي. شوف القرب بقى، دي معركة احنا بنتكلم على ناس بتحارب كأنها في أرض الجنة،